بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع جمع المذكر السالم وما ألحق به. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته. واختلف في اضطراد هذا. ما تسيبهم يسمون يعني عندكم التصريح. هذا الكلام اللي جابهم ما لا نظير له، لأنه ليس علما، هي وليس موضع وليس مماط وليس كمال وعجبة على بشر عندكم الثاني، إنما وعجبة على بالمسر حين يعني منظم صاد لهذا. أنا نسيت اليوم وراجع الكتب اللي أحيانا عن الكلام أمس بيش هذا ما يعني. الصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم نعم الحديث الصحيح عادة ما هو قياه والبيت كما أنه بسعار العرب يعني أن النجم يقول أنه في هنا يقول وليس مضطرد واستحرح أنه ليس مضطرد. ما أنت دليل على أنه ليس مضطرد؟ جاء في النص في الحديث الصحيح في رواية في البخاري وجاء في أشعار العرب دعان يعني النجمين فينينا دعينا بنا سيبوا وسيبوا لنا موتا. كيف يكون صحيح هذا الموضوع؟ يكون صحيح يرد على قوم مع أنه هذا قوم من العرب مضطرب عندهم قياس عندهم مضطرب في الحديث الصحيح يعني رواية البخاري اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في بعض الرواية في الحديث. وكذلك البيت فإن ما سنينه دعاني عن النجم فإن ما سنينه ليش نعم لا دعينا بنا سيدهم ليش أجل بطعية يجيب هذا ابن مالك له دليل وقال خلص عند قوم من العرب نوعة العرب هذا ليست لك يا ابن عاصي حتى تحكم فيها وتصحح بغيرها وتقول وقت عن كذا ترجح من المرجح ان شاء الله عن ما نتبعه امس بعدما جاء في روايه البخاري صحيح روايه وجاء في بيت من اشعار العرب ومعه كمان بيت واحد نعم امس. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. هاي عرض الحديث أنت عرض اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف ها ولا دواء هذا مدرك المريد أن يتبعهم بما يعرف هذا عرف ايش بقول اللهم ايش اللهم ايش على ابوك منادى وين حرف النداء وين حرف النداء وين مين ارفع صوتك وحفوه ايش هذا تفصل وكيف ايش المنادى هناك مبني على ايه والميم هذا ماذا تفعل للميم اوت وراس تجهل لنفسك انتم تقولون اللهم اللهم ولكن ما تعرفون هذا يعني محلها في الاعراب كيف حالك؟ عن ايه؟ لا زال مرنك هذا واحد اعطاك ايش هذا؟ دخلك واحد هذا ما هو عرب، خلي العرب يعرفون. اللهم ايش؟ نعم تمام. نعم وين حفوني وعوضة ايه؟ هل يجوز يعني استماع الامين مع ابياء؟ ورد وليمة وليمة لا يجوز والعيبط العيبط والمعبط لا يستمع. لما كانت الميم هذا عيبط عن الياء في لفظ الجلالة لا يجوز الاستماع بينهم، ولذلك ما جاء إلا في الشعر ثاني ويكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قريب في الشعر كما ابن مالك يقول ايه اللهم يعني اللهم ايش جعلها هذا رواية البخاري جعلها فعل الأمر فعل وقت انت تقول هذا فعل الأمر تامر من قول هذا جوع تتلو عليه الصلاة والسلام. فلما من ربي هذا يعني موجه إلى الأعلى معناه جوع. لا تقل منادى يعني فعل الأمر. الأمر ما تأمر إلا المخلوق، وأما الخالق تطلب منه هذا الفرق بين الجوع وبين الأمر. أنا أقول لك هذه قول هذه لفظها لفظ الأمر ومعناه الدعاء. يعني هو من أي أنواع الأفعال؟ الطلب أي أنواع الأفعال؟ أنا خليني أناقش أنا ما أناقش حتى أنا عارف، ولكن ما أقول لك شيء. ليش هذا الكلام؟ أنا أسأل الكلام من وأنت تناقشه. خلينا حتى وخلينا إيش؟ أقول إيه؟ اجعلها من أي أنواع ساعدها؟ هيا يا ولد جعل في اللسان العربي لها معاني من أي أنواع جعل؟ اللهم اجعلها عليهم. أص ساكت ولا ما تعرف هي. ما تعرف دوري عبق هلا أصبح أنت قديم هؤلاء يعني جدود لازم تتسبب هيا من أين أنواع زعادة؟ هذا سيارة سيارة. طيب من قالت ما دليلك على أن زعادة تكون من معنى سيارة؟ وإذا كانت من معنى سيارة إيه؟ تتعدى إلى من؟ المفعولين وين المفعول الأول؟ الهاء يا شيخ الهاء هذا مبني على ايه؟ على السكون. اللهم اجعلها عليهم عليهم الضمير عليهم راجع الى من؟ على الكافرين قريش على المدعو عليهم راجع الى على المدعو عليهم الى الكفار المشركين هذا طلب من الرب عز وجل ان يخير مكة هذا عليه على المشركين نعم سنين كثير من يوسف معناه ايش؟ واستجيب له حتى ياكلون يعني الزيف ياكلون العطاء تبع سنين يوسف اللهم اجعلها عليه سنين ليش على بك؟ لا ولا قوة الا بالله وثلاثة بالله رسول غلط هذا وين؟ مفعول ثاني انت تقول خيارة تتعدى الى مفعول ايش وقت؟ سنين ايش؟ منصور الظاهر اعرابه هناك في اعراب ايش؟ في هذه العبارة حين طيب بارك الله فيك اللهم اجعلها عليهم سنين كثيرين من يوسف كثيرين دار مجهول لا سر ومجهول هذا اعرابه ايش؟ اعراب الرجال والمجهول. نحن ما نبغى اعراب الاولاد، نبغى اعراب القوم. مجهول بالكسر، ولكن ايش اعرابه؟ هذا شيء اسعد اسعد تمام. هذا اللي اعراب الرجال كائنة يعني مثل سنين يوسف المزهور يعني الجمل بعد النكرات صفات، وهذا طبعا المعارف احوال. هذه قاعدة كلية انتبه لها. هذا الشاهد فيه كيف يقول يقول يقول ابن عاقل هذا لا لا مستحيل كذا كلام فاضي. ولكن الرواية الثانية إيه؟ نعم اللهم اجعلها عليهم سنين. إذا قلنا سنين في الرواية الثانية في الصحيح إيش عربه؟ إيش عربه؟ لا أنا قلت لك يعني اللهم اجعلها عليهم سنين في الرواية. على هذه الرواية إيه؟ منين؟ من حكى من جمع الجقل وتحذف النون كفيني. لا لا تقول كفيني، كفيني يوسف ها مجرور بالياء وحذف النون، لان هذا ملحق بجمع المذكر سالم في روايته اللي يقول لك الذي يقول لك يفهم الحديث ولا يجعلون يعني في الحديث بغير دراسه القواعد العربيه يعني مختلف. ها لو سألتهم هذا المناسب ما يقولون يقول شك، لازم يعرف. ولذلك العلماء السابقون من العرب نعم يدرسون القواعد العربية يعني ويدرسون البلاغة، لأن هذه العلوم موجودة في الحديث والأصول. هكذا لو سألت المدرس اللي عليه الحلقة ولا وما درس القواعد عن هذه في هذه الرواية، وجه الرواية هذا وجه الرواية الثانية، ما يقبل يسكت. كيف إذا يدرس حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ روح يتعلم اللغة بعدين يدرس. أمشي ومثل لا ومن البيت الثاني دعانية خليهم يعرفون هذا البيت ليعطونا فيه الثاني. هذه دراسة القواعد العربية أجلسوا يا أخوان أجلسوا نكتشف كلهم. نعم لا تقول ايه دعانية ايه من نجد البيت الشاهد كمان في البيت دعانية من نجد فإنا نقتلناه لعبنا بنا شيبا وشجبنا مرجع. واضح من يعرب البيت؟ انت يا ولد شوف الولد هذا لا تأتي انت تبغي تأخذ تعرب انت عرب لا وغلطت هنا هيا عرب دعا دعانية دعا الأمر لا كيف تقول دعا ايش فعل الأمر من ايه اصلها شسمه لأنها شسمه فعل من الأفعال الخمسة مبنية على لا انا قلت لك من اي دعا هذا امر من ايه مثنى بمعنى جراني. لا انا قلت لك الامر فلا بد ان يكون مستقبل من الشيء. أمرنا هذا من إيه؟ من دع. من دع. دع هذا هو أمر بنفسه. هذه عبارة للبلد هذا. وهي البقلة أنت قلت دع فعل أمر. دع كمان فعل أمر. دع فعل أمر. لا لا لا لا تنظر في شيء. هذا ما هو من الدعوة. تعريف الآية هذه ودع أتدعون بعدا ما تزارون أحسن الخالقين. أتدعون بمعنى أتتركون. دعا هذا من فعل الأمر زي ما قاله المنذر مفرد للتثنية. فهمت ولا الأولاد يعني مثل أتدعونا المضارع منه أتدعونا بعلا أتتركونا بعلا أتدعونا تدعونا تدعونا بعلا وتتركونا حتى الخالق في دعاك من طال دع أتدعونا نعم أتدعونا بعلا لا أحسن أنت ما تعرف هذا أرجع إليك الآن فيه أتدعونا إيش بيدا من بطلق هذا أتعرف أن أنا أتدعونا بعد هذا مضارع أم من تدع لا أبدا ما هو من الدعاء هذا ما هو خلي هذه خلي هذه ولكن دعاء هذا ليس أمر من وجع ما ودعك ربك ما تركك ربك لا تطلع أمنا بمعنى الدعاء دعاء الله الله هو الذين يطلبون بمعنى الصالحة شكرا في دعاء التي هذا صحيح ايش فكرة أمس مبني على حكم من أين صار خمس على وزن يس من دعاء الهبطر يفعلاني دعاء دعاني أصحاب ايش من دعاني تعالي وضع حتى ما تعالي انا اروح الانفاق شيخ اوف ايوه لا يوسف هذا ايش السؤال دعا دعا ليان النبي دعا هذا اسم دانه الطرف دانه دعا دعاني من نجم دعاني من نجم دعاني من نجم شيخ دعاني غلط عنكم ما جاءكم اللي على الطواء من الآن عرفت انك ما تعرف دعاني من نجم أبدا الشيخ دعاني ما شاء الله. أبي بالله. أيوة. يا شيخ. الجواب لا أبغى. هاي. ليه ذا الصرف دعاني من يجي؟ دعاني. ما هو دعاني؟ من يطلع؟ دعاني. ما بقي هذا ما حجبته على نية من يكون ودعا هذا والكلمة هي المعدودة ودعاها نعمة وفق كلمة ضعف هي المعدودة وبقيت عن الكلمة وهي المنتجة مضارع ودعا ايش هو مضارع ودعا ومدع نعم مضارعه مضارع ونعم ما هو يدع ايش فكر كنا نصادر علان على هو بلدي على أليف عادة أليف عادة لكل سرين من السرين علانية من المسرين لا في أحد يزينها لك إلا بها نعم والكلمة هي التي حدثت من وداع أيمسك من نجري والألف والألف في محرم إباعي مبني على مبني على على الفتح على الفتح شو على السكون على السكون في محله رفع الفاعل ثاني دعاني دعاني والنون للوقاية والياء في محل رسم مفعول به مبني على مبني على الفتح في محله رسم مفعول به من نجرين جر ومجرور متعلق به طيب فإن فاء الفاء تعليلية تعليلية طيب فإن إن حرف توكيد واصل ونسر. طيب فإن من سنين اسم إن منصوب على نصره المتحدث الظاهرة على لغة من؟ على لغة من يجعلونها كلغة سنين. على لغة من يجعل باب سنين تحيني في العرب حركات عن الموت منصوب على متنك الفتح الظاهرة في أخير فإما سيناه أو فإما سيناه لعبنا فعل لعب لعبنا فعل وفاعل فعل وفاعل وين الفاعل؟ النون من أين المعنون؟ النسوة وين النسوة اللي تقدمت حتى يرجع عليه النون حتى يرجع عليه النون ما ندري من النسوة السنين السنين مو من سنين العرب ايش وقت واضح من ناحية السكون بالتفالي بينهم النساء امس انا هناك لعبنا نعم لعبنا بينا بينا الباء جار ومجرور متعلق ليه لعبنا سيبر حال منصوبة حال من ايه من الضمير نفسه لعبنا بنا بنا بنا هذا الحال من أي أنواع الحال؟ وهذه الكلمة من أي الكلمات العربية؟ وما وزنها كمان؟ يا أخي الناس تجعل اللغة العربية هات بلا تقدر انت ما عرفت تقريب الحال هذا من اي انواع الحال كيف هذا ايوه انت الغني هذا الحال هو عربها عربها هذا الحال من هذا من اي انواع الحال هذه الصيغة من أي صيغة العربية؟ مصيبة؟ مفرد ولا جمع ولا تسلية ولا جمع ولا إيه؟ مفرد مفرد مؤمن إيه؟ مفرد مفرد؟ نعم الكلمة هذا مفرد؟ مفرد لا ليست مفرد بدلالة ناء اللي قبلها لا لا لا تفرد تقدر أنت إذا أردت أن تعظم نفسك تقدر هذا هذا دمير مشترك بين المتكلم الواحد يعظم نفسه وبين الجماعة عرفة الدمائر هذا هي أصل اللغة هاي هاتت هذا جمع جمع غوض مفرد المسكين شيبة شيبة لا حول ولا الشيبة هذا مفرد هذا روح هذا جمع قياس درسته درستكم هذا السنة في جمع السكة لا مفرد له يقول ابن مالك فعلون لنحو أحمر وحمر سيبة جمع وسيبة جمع وسيبة ما ظهر ولكن يكسر لازم كسره لتصح الياء ولا تقلب واو هذا معنى قول ابن مالك في جمع السكة ويكسر المضموم في جمعه كما يقال هيم عند جمع أيما كما يقال شيب عند جمع أسيبا أنت هنا هذا جمع قياس ولكن كسان صلب نصره هيم صلب الهيم هذا في سورة الواقعة هيم هذا أصله هم على وزن فعل لأنه جمع هيماء أمسى ما كمل نوع الحال نوع الحال مفرد لأن الماء هو جمع الإعراب مؤسسة يا شيخ ولا مؤكد مؤسسة ومؤكد هذا مؤكد أنه وصول المعنى على النوع هذا من حالة حالة السيف جامد لا أقول لك مفرد لا لا أهم، ولكن ما يلي يعني نوصل لهذا الجمع، هذا ذكر الجملة. نعم هذا جمع ياف مثل أحمر هم مثل أبيض بيع له بندو أمس شيبنا وسيبننا باب الله عافية سيبننا إيش عارف فعلنا فعلنا فعلنا مفعول وين الفاعل المفعول النسوة وين المفعول النام على الفعل راجع إلى من إلى نفسه إلى قبلها إلى النعد للناس سجبنا الثروات وسجبنا مبدأ إيش عرب حال موصول حال من إيه من نام أيتنا دلالونا الهادر سيبنا مردا مردا هذا يعني مفرد ولا جمع جمع قياسي بلما فهم مفرده زي اللي قبلها لا. أمرد أمرد فعلوا من لحظة أحيانا مردوا منه أمر واضح اللي ما يبغى ما يبغى يكون التقريب التقريب ولا في علمكم الكلمة العربية أنت لا أنت ولا أنت شاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه انتبه الآن يبين لكم ابن ماجي حكم نون الجمع ابن ذكر التالي وما حكى حكمها ويبين لكم ايش حكم نون المتبع وما حكى فقال ونون مجمع وما به فافتح هناك يتكلم العلماء علماء النحو أنها إجازات باب والفاء في كلمتين مثل هذه وكانت الكلمة الأولى متعلقة بالفعل الذي كانت في الفاء لكن تجعل واحدة منهما دال إما أن تجعل واو هذا دال انتبهوا هذه فائدة قاعدة قالت السنة هذا أنت هذه القاعدة ما درستها ولا تعرفها وأنا درس القرآن حتى فيها أعفر فبذلك فليفرح هذه سألتك عنها يا شيخ سألتك عنها مرة سألتك عنها سيد ذات كباب وفاء نون هذا لما قدر تفتح لازم أن تجعل إما باب هذا دائما وتقول فافتح نون جمع أو تجعل فاء هذه تجعل فاء هذا هي الدال وتقول وتجعل واو هذا ليس الدال بفتح واو الاستنافية بفتح نون جمع ما لك هناك أن تجعلهما الاثنين هذا لازم أن تجعل واحدة منهما دالة تزيين اللفظ تزيين اللفظ نعم إما أن تقول مفتح نون جمع وما التحق به أو تقول فافتح نون جمع وما التحق به والواو هذا دائم هذا وما التحق به هذا حكم نون الجمع. نون الجمع المذكر الثالث تفتح. ومن التحق بك العيشون باب السنون باب السنين تفتح فيها كله. واما المثنى واما نون المثنى بعكس ذلك استعمله العرب بعكس ذلك حكمها الكسر حكمها الكسر. ومن المثنى حكمها الكفر. قال رجلان من الذين يخافون وكذلك ما هو الحق به اثنان واثنتان هذا معنى البيتين. هاتان اللغتان هما افصح واسهل في جمع المذكر الثاني وما هو الحق به والمثنى وما هو الحق به. نظر واما فتح كسرها انا جاء شاذ في الفلين شاذ كسرون المثنى او لغه لا لغه ليس لغه.